عمل براتب عند والده وعلم أن والده لم يعطيه ذلك الراتب فتقاضاه بدون علم والده من مردود المحل الذي يعمل فيه، فهل ما فعله صحيح جزاكم الله خيرا؟ إذا كان قام العمل الواجب الذي أمره به والده ورتب عليه الراتب فلا بأس، إذا كان قام العمل على رزق مكروه نعم فإنه يأخذ الراتب الذي يدعو له إذا كان لقد العمل، لو كان في عمل لو كان يلعب أجنبي لكان بهذا الراتب، نعم لأنه يكون حيث على إخوانه يكون أعطاه في قبل عمله. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.